الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اليوم السادس من ذي القعدة، وهو المجلس السادس أيضا، فوافقت المجالس الأيام في التواريخ، فأعدادها ستة والأيام ستة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نواصل الكلام أو الحديث مع هذا الشرح الماتع على هذا المتن الماتع. فالماتن شيخ الإسلام عند المحدثين الحافظ ابن حجر، ويلقبونه بشيخ الإسلام، هذا الماتن راعي المتن. وراعي الشرح هو شيخ الإسلام في هذه الأزمان، وهو سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحم الله الجميع. ونبتدئ الدرس اليوم فيما يتعلق بتحريم مكة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان تحريم مكة وتعظيمها، شرفها الله وعظمها. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا والحديث الذي يليه يتعلقان بتحريم مكة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما من الله تعالى عليه بالفتح، وذلك في رمضان عام 8 من الهجرة، فدخل مكة فاتحا حلالا غير محرم في 10,000 مقاتل، خطب صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة. قوله ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، أي أن أبرهة الحبشي غزاها في عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الفيل، فحمى الله مكة وحبس الله عنها الفيل وأبطل كيد النصارى وأنزل بهم العذاب كما في سورة الفيل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، ومن رجعوا منهم إلى بلادهم أصابهم مرض عظيم ووباء كبير بسبب ما رموا به من الحجارة. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، إذ حمى مكة وسلط على من أراد انتهاك حرمتها، سلط عليه ما سلطه من هذا الطير الذي قص الله خبره في سورة كاملة في القرآن التي هي سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر السورة. ألم يجعل كيدهم في تضليل، كيدهم الذي أرادوه ودبروه ورسموه ورتبوا له هو هدم الكعبة وصرف الناس عن الحج إليها كما فعل هذا الرجل أبرهة، فجعل الله كيده في تباب ولم ينجح كيده، بل خسر الخسران المبين، إذ أرسل عليهم الطير الأبابيل ترميهم بهذه الحجارة المهلكة، فحمى الله البيت. وكان هذا العام هو العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصح قولي العلماء مولده كان بعام الفيلي وجاء فيه الخلف عن قليلي، قليل خالفوا في هذا من أهل العلم لكن قولهم ضعيف، والصحيح أن مولده كان بعام الفيل صلوات الله وسلامه عليه، لأن قريشا أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب، وهكذا العرب الغالب عليهم في ذلك الحين الأمية لا يقرؤون ولا يكتبون فيؤرخون بالحوادث والوقائع، فمولده عليه الصلاة والسلام كان في عام هذه الحادثة، حادثة الفيل، في عام الفيل. نعم. فبعد ذلك أظهر الله سبحانه وتعالى في هذا الحدث حرمة مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أظهرها هنا في صريح كلامه وصريحه. فظهرت حرمة مكة قديما في تسليط الله على جيش أبرهة الفيل الذي كان فيه الفيل، سلط عليهم الطير الأبابيل، فشاع الخبر بين الناس فعلموا أن لهذا البيت من يحميه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بهذا الذي سمعتموه، فحمى الله وحفظ مكة تعظيما لشأنها، وقد جاء في القرآن ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فالله جل وعلا هو الذي حرمها ولم يحرمها الناس، وحبس عنها الفيل وأهلك الجيش الذي جاء به هذا الرجل، كل ذلك بيان منه سبحانه وتعالى لعظمة هذا البيت ومكانة هذا البيت، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هاتي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان هذا تنكيلا بهم وإرهاصا لبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا البلد يكون فيه خبر عظيم وحدث جليل، وهو خروج النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته، وقد كان ميلاده صلى الله عليه وسلم عام الفيل على المشهور. على المشهور من كلام العلم، وهذا هو الصحيح، أنه كان في عام الفيل، كان في عام الفيل كما قلنا لكم قبل قليل، مولده كان بعام الفيل وجاء فيه الخلف عن قليلي 12 من ربيع الأول في يوم الاثنين بلا تحول، كانت ولادته في يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال هذا الحدث كان مقدمة لأمر عظيم، وهو قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فولد فيه وبعد 40 عاما كانت بعثته عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وسلط عليها رسوله والمؤمنين وذلك يوم الفتح، يعني كما أن الله حبس عن مكة الفيل ولم يدخلها هذا الجيش الظالم، ومن قبله أيضا لم يتسلط عليها أحد، لكن الله سلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل الخير، لأجل فتحها وإدخال الإسلام فيها بعدما خرج منها مهاجرا مطالبا صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، فعاد إليها لتشريفها وتعظيمها وبيان مكانتها صلوات الله وسلامه عليه، فسلط الله عليها رسوله، يعني أباحها له كما في الأحاديث الصحاح الأخرى، وإنما أباحها لساعة من نهار، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التسليط لأجل تشريف مكة، تطهيرها من الأوثان والأصنام، وتطهيرها من الشرك، ورفع راية التوحيد فيها، وليس هو كحال من كحال أبرهة ومن معه يريد هدم البيت وتدميره. ومن العجيب أن الله حبس عنها أبرهة الحبشي، وفي آخر الزمان يهدمها ذو السويقتين الحبشي بجيش أوله عند الكعبة وآخره في جدة في البحر، يتناقلون الحجارة، أولهم يأخذ حجرة وآخرهم يرميه في البحر، فسبحان الله العظيم. وذلك حينما لا يبقى من يعظمها ويطوف بها يصلي بها. فأنتم انظروا، كفة الحبشية أبرهة أول الأمر عنها تعظيما لها، وفي آخر الأمر يأتي يهدمها أيضا ذو السويقتين الحبشي. فالحمد لله على ما قضاه وقدره وكتبه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وسلط عليها رسوله والمؤمنين وذلك يوم الفتح فأخذوها عنوة وأنزل الله في قلوب أهلها الرعب فلم يستطيعوا المقاومة، ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل، وقاتل بعضهم قتالا قليلا ولكنهم تركوا ذلك، فأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأزال الله منها الشرك وكسر الأصنام ونشر دعوة التوحيد، ودخل الناس في دين الله أفواجا والحمد لله. نعم. ففرق بين دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما أراده هذا الظالم. نعم. قوله: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحل. وهذا فيه بيان أن الله حفظها منذ أن رفع قواعدها من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام يساعده فيها كما قال الله في بنائها، كما قال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. فمنذ أن رفعها الله سبحانه وتعالى وبرزت للناس على يد هذين النبيين الكريمين إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله حافظها وحاميها، لم يتسلط عليها أحد من أهل الظلم، بل ألقى الله جل وعلا في قلوب العرب تعظيمها ومحبتها منذ أن أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام بأن ينادي في الناس بالحج إليها. حينما قال له أذن قال: ربي وما يبلغ صوتي. فقال له: أذن وعلينا البلاغ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأذن إبراهيم بهاتين الجملتين: يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج إلى بيته فحجوا. فأسمعه الله لمن هم في أصلاب آبائهم. فمنذ ذلك الحين إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلط الله على مكة ظالما، فوقعت مهابة هذا البيت في قلوب العرب خاصة، لأنه في العرب، في بلاد العرب، في جزيرة العرب، فهي أفضل بقعة في الجزيرة العربية وفي العالم في الكرة الأرضية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي. وفي رواية أبي شريح العدوي رضي الله عنه: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. يعني لا يصح لأحد أن يقتحم مكة ويقاتل فيها ويحتج بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما أذن الله لي ساعة من نهار، وهذه الساعة يوم، أقل من يوم بعد، وعادت فيها الأمور إلى مجاريها إذ لم يحصل ذلك القتال الشديد، وأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على أنفسهم، فقال لمن أمره أن يصيح في الناس في أهل مكة: من دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فأمن الناس ولم يحصل ذلك القتال الشديد. نعم حصل قتال لكنه ليس بالشديد ولا بالطويل، فلما سمعوا أهل مكة هذا سلموا وأسلموا أيضا. والشاهد أن هذه الساعة التي أحلها الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها لمصلحة أعظم جد وأعظم جدا مما حصل فيها من القتل ونحو ذلك، ألا وهو دخول الإسلام وكسر الأصنام ونشر التوحيد. فرفرفت راية الإسلام على مكة في هذا اليوم من رمضان سنة 8 من الهجرة في هذا الجيش العظيم الذي قاده النبي صلى الله عليه وسلم، فهي محرمة، وحرمتها بعد هذا اليوم عادت كما كانت. فلو قال واحد النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بأن نجاوبه بالجواب الواضح، وذلك بأن نقول له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة محدودة، ليس المراد الساعة الزمانية 60 دقيقة، يعني فترة قصيرة جدا من اليوم محدودة، ثم عادت حرمتها كما كانت بالأمس. فهل أنت رخص لك الله جل وعلا كما رخص لرسوله؟ لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فبعد ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم هذا حالها، وهذا جوابنا في الرد على من أراد القتال فيها واستباحة حرمتها وعظمتها. اللهم إلا إذا جاء ظالم يريد نشر الفساد فيها فهذا يقاتل، لأن الله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مثاله شيء ما أدركتموه أنتم، يوم أن اقتحمها ذلكم الظالم الضال جهيمان ومن معه، مكثوا فيها 15 ليلة لم يؤذن في المسجد الحرام أذان، من الثلاثاء إلى الثلاثاء إلى الثلاثاء، ثلاثاء واحد محرم سنة 1400 من الهجرة، اليوم واحد أول يوم في شهر الله المحرم، والشهر هو المحرم أول شهر في شهور السنة، والسنة سنة إحدى سنة 400، يعني في نهاية القرن، ما بقيت إلا سنة 399، ثم في مطلع 400 دخل هذا الظالم، يوم الثلاثاء واحد شهر واحد سنة 400، وعطل الأذان والصلاة فيها من يوم الثلاثاء إلى الثلاثاء إلى الثلاثاء 15 يوما. فهنا قرر علماء الإسلام أن مثل هؤلاء إيش يقاتلون. فهل قوتلوا من أجل استباحة مكة أم من أجل استعادة حرمة مكة؟ أسألكم أجيبوا، هل هو من أجل استباحتها أم من أجل تطهيرها وإعادة حرمتها وعظمتها؟ من أجل تطهيرها وإعادة حرمتها وعظمتها. وبعد ذلك دخل الملك خالد رحمه الله وغفر له، ودخل من معه من المسلمين فصلوا فيها المغرب، وأمهم في ذلك اليوم فضيلة الشيخ عبد الله الخليفي رحمهم الله تعالى جميعا، فنعم الإمام ونعم المأمومون في ذلك اليوم. فالشاهد هذا القتال إنما هو لأجل إعادة حرمتها وتعظيمها. قبل ذلك العكس، في عهد القرامطة أبو طاهر الجنابي استباحها استباحة عظيمة، وقتل فيها من الناس من قتل في أيام الحج، حتى ردمت بئر زمزم بجثث الحجاج، واقتلع الحجر الأسود منها وأخذه معه مع جيشه إلى ديار هجر في المنطقة الشرقية الآن. وهؤلاء هم القرامطة الباطنية، جماعة أبي طاهر الجنابي، هؤلاء هم القرامطة. ويقال إنهم لما حملوا الحجر إلى بلاد هجر تعاقبته أو تعوقب على 20 جمل وأعياها وأتعبها، فلما أعيد على جمل واحد أخف ما كان يكون. فالشاهد الآن انظروا إلى الصورتين، الصورة الأخيرة إنما هو لإعادة حرمة مكة لما ألحد فيها هؤلاء الظالمون، الصورة الأولى الثانية التي حكيناها فعل القرامطة، فهؤلاء سلط الله عليهم تسليطا من عنده وأهلكهم بمرض انتشر في ذلك الجيش كله، فنعوذ بالله من الخذلان. فالحاصل مكة لها عظمتها ومكانتها وحرمتها في قلوب أهل الإسلام، ولا يستبيحونها ولا يستحلونها، وإنما يستحلها أهل الضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن له بالقتال ساعة دخوله لإرهاب المشركين والقضاء على الشرك والشر، ثم عادت حرمة مكة كحرمتها سابقا في تحريم القتال فيها وقتل صيدها وغير ذلك. ومما يذكر في هذا العصر القريب قبل قرابة 39 عاما، أحدث إخوان القرامطة الذين هم الرافضة الإيرانيون فيها حدثا عظيما في سنة 740 في الحج، فاستباحوا حرمتها وقاتلوا وقتلوا العساكر والحجاج في ذلك العام، ولكن الله سلط عساكر أهل الإسلام والإيمان عليهم، وسلط عسكر القرآن عليهم، فأخذوا أخذا عظيما، وطبق فيهم حكم الله جل وعلا. هذا كحرب وقتال في مكة، هذه من أشهر المحطات التي صارت في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قبله في عهد ولادته، قبل ولادته قريبا منها، ثم بعد ذلك فتحه لها، ثم بعد ذلك ما حصل من القرامطة، ثم في العصر الحديث ما حصل من جهيمان، ثم بعده بثمان سنين ما حصل من الرافضة عام 407 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك يسلط الله فيه على أهل الباطل، وتعود حرمة مكة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، هذا هو. فإذا كان لا ينفر الصيد ولا يقطع الشوك ولا تؤخذ فيها الضالة الساقطة التي هي اللقطة، اللقطة أو اللقطة أو اللقاطة، لقاطة ولقطة ولقطة ولقطة، ما لاقط قد لقطة، هذه اللغات في اللقطة. نعم، فالشاهد اللقطة لا تحل إلا لمعرف، والشوك الذي ينبت من مطر السماء في جبالها وسهولها وشعابها لا يختلى تعظيما لها، وهكذا صيدها لا ينفر، لا بدن ولا غزال ولا نعام ولا طير ولا حمام ولا نحو ذلك. وإن كانت هذه الدواب الآن قد ذهبت، لكن قديما كانت موجودة، والآن لو وجد فيها شيء من هذا فإنه لا ينفر. فإذا كان هذا في الدواب وفي الطير وفي الشجر، فكيف بأرواح المسلمين بني آدم؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذه الأمور والمزايا تختص بالحرم، فالحرم له شأن وله حرمة وله خصائص، منها لا ينفر صيده، فمن وجده في الظل لا ينفره ولا يقتله من باب أولى، ولا يختلى شوكه. يعني لو وجد غزالا، تمام، أو وجد نعامة حاضنة بيضها في ظل شجرة فإنه لا ينفرها، قم قم يطرد ليجلس مكانه. نعم، هذا هو. ولا يختلى شوكه، يعني لا يقص ولا يحش بل يترك. والظاهر والله أعلم أن هذا من باب سد الذريعة، لأنه قد يعضد الشوك فيتوسل به إلى عضد غيره، فسد النبي صلى الله عليه وسلم باب قطع شيء من نباتها. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما: لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، وخلاها هو الحشيش الرطب الأخضر الحي، ويعضد أي يقطع، وهذا فيه مصالح كبيرة للحجاج وهكذا العمار إذا جاءوا بإبلهم ودوابهم يرعون ويستفيدون من هذا النبات والحشيش، ولا يقطعه الحاج ولا غيره، وهكذا أهل مكة يرعون فيه أنعامهم ودوابهم الأخرى، هذا في النبات الذي ينبت بإنبات الله له من دون سبب من ابن آدم، فمن قطع في مكة شيئا من ذلك سوى الإذخر فعليه التوبة إلى الله والاستغفار ولا شيء عليه في أصح قولي العلماء. ولا شيء عليه يعني كفارة، ما عليه كفارة، إلا في الحيوانات يأتي شيء آخر، لكن هذا في الحشائش وفي شجر مكة التي تنبت على مطر السماء، أما ما تنبته أنت في حديقتك لا، هذا شيء آخر. نعم. قال رحمه الله: أما ما زرعه الآدمي من الزروع وغرسه من الأشجار فيباح له فيه القطع لأنه ملكه وهو الذي أوجده في الحرم، وهكذا الثمار التي توجد في الحرم كثمر السدر والكباث وأشباهه مما يكون له ثمرة تؤكل، وهذا محل وفاق. الكباث هو شجر الأراك، الثمرة التي تخرج في شجر الأراك مثل حبة الكرز لكنها صغيرة، فهذا شجر الأراك الذي يؤخذ من جذوره السواك الأراك، فهذا يطلع في أعلاه مثل حبة الكرز الغامقة الحمرة لكنها صغيرة وهو حار، وهو أنواع، نوع أسود ونوع أشهل، وكلاهما طعمه لذيذ لكنه حار، ويقتل الجراثيم في الفم إذا ما أكلته، بل يقال عنه طبيا إنه يقتل الجراثيم التي تكون في المعدة أيضا. فهذا هو الكباث، فلك أن تأخذ من شجر الأراك الثمرة الكباث، لكن لا يجوز لك أن تقطعها، وهكذا السدر النبق لك أن تأخذ من الثمر تأكل منه النبق، لكن إيش؟ لا تقطع الشجرة، السدرة لا يجوز قطعها، أما الثمر فلك أن تأكل منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تحل. ومثله لو نبت أيضا شجر البرشومي التين الشوكي، لأن هذا غالبا ينبت فيما في نواحي الجبال، فلو وجدته وفيه هذه الثمرة ثمرة البرشومي هي شائكة، لكن لو أردت أن تأخذها لك أن تأخذها فتأكلها، لكن الشجرة نفسها لا تقطعها. نعم. قال رحمه الله: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي لمنشد لقطتها، أي لمنشد لقطتها. لقطتها لقطة، نعم، لقطة ولقطة ولقطة إلى آخره، لقاطة إلى آخره، كما قلنا لكم هذه كلها لغات في كلمة اللقطة، لقاطة ولقطة ولقطة ولقطة، ما لاقط قط لقطة، هذه هي الكلمات أو اللغات في كلمة لقاطة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: لمنشد أي لمعرف، والمعنى أن اللقطة تبقى في مكة حتى يجدها ربها حتى لا تضيع عليه، ومن أخذها فليعرفها أبد الآباد ما لم يجدها ربها، ولا يحل له أن يتملكها. فلو خشي عليها الآن مثلا وأخذها للأمانات التي توضع فيها مثل هذه الأشياء الساقطة الضالة، الدولة أقامت هذا لا بأس، أما يأخذها هو لا. نعم. قال رحمه الله: بخلاف البلدان الأخرى، إلا إذا كان يصبر على شرطها، وشرطها هو أن ينشدها يعني يعرف بها أبد الآباء، هذا شرط شاق جدا، صح ولا لا؟ فمثلا لو لقيت مالا فيها ذا قيمة فقد لا يقع بيد أمين آخر، والآن الدولة قد أقامت صندوقا لهذا، أقامت صندوق لهذا، فلو أخذت هذا المال الذي له قيمة ودفعته إلى هذا الصندوق لا بأس، لأن هذا الصندوق يبقى فيه أبد الآباد ويعرف، يعرف كل من جاء يسأل يقال له اذهب إلى صندوق إيش؟ الضائعات أو الضوال، فيذهب وينشد ويعرف ماذا سقط عليه، لأنه يسقط عليه وآخر يسقط عليه، فيعرف، فإن وافق تعريفه لقطته التي الساقطة منه فإنهم يعطونه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بخلاف البلدان الأخرى فإنه إذا عرفها سنة ولم تعرف ملكها. نعم. أما مكة البلاد الأخرى اللقطة يعرف وكاءها وعفاصها ويعرفها سنة، فإن جاء ربها وإلا له أن ينتفع بها. نعم. أما مكة وهكذا المدينة، لأن الرسول حرمها كما حرم إبراهيم مكة فإن لقطتها لا تحل. والمدينة كذلك حكمها في اللقطة كذلك، وسيأتينا الكلام على المدينة في الحديث الآخر. نعم. قال فإن لقطتها لا تحل، بل يجب أن يعرفها دائما أو يسلمها لمن اختص بذلك من المحاكم أو اللجان أو الهيئات أو الهيئات التي تعين وتخصص لحفظ اللقطات ولا يملكها. وذلك والله أعلم لأن مكة مجمع الناس من آفاق الدنيا للحج والعمرة، فمن رحمة الله أن لقطتها تبقى وتحفظ حتى يجدها ربها. يعني لو ما وجدها العام هذا يمكن يسافر ويحج مرة أخرى من العام القادم، فيأتي فيجدها في هذه المحلات المخصصة لها. نعم. فمن رحمة الله أن لقطتها تبقى وتحفظ حتى يجدها ربها، سواء كانت عند المعرف المنشد الذي وجدها أو عند هيئة تعين لذلك، حتى إذا جاء من قابل لعمرة أو حج سأل عنها ووجدها. ومن خرج من المسجد الحرام ولم يجد. هذه مسألة حادثة اليوم جديدة، هذه المسألة جديدة حادثة اليوم، فأرعوها أسماعكم، وكثير ما يسأل الناس عنها في مكة والمدينة. هات. أحسن الله إليكم. قال ومن خرج من المسجد الحرام ولم يجد حذاءه ووجد أحذية أخرى يعلم أنها تجمع ثم ترمى فلا يأخذ شيئا منها. رأيتم الآن ترون حفظكم الله في مكة وفي المدينة أنهم يعني مع الجموع أيام الحج والعمرة في رمضان شدة الزحام، بعضهم ما يأخذ حذاءه معه، يجعله في الدواليب أو يجعله في كيس معه، عندما يصل الباب يترك حذاءه ويدخل. هذه الأحذية في هذا الموسم تجتمع حتى تصبح تعرقل المصلي فيها ويطيحون ربما منها، فيأتون هؤلاء العمال عمال النظافة فيجرفونها بهذه المكانس أو المجارف ويجعلونها في الأكياس أو في مرمى القمامة، ثم تؤخذ لتطش وترمى، صح ولا لا؟ رأيتم شيئا من هذا؟ طيب هذا الذي هذا حاله وهذا مآله، يعني انتهاء أمره أنه يرمى في المكبات أو في الزبائل أو يحرق أو نحو ذلك. من ضيع حذاءه هل له أن يأخذ منه ويقول أصلا هي تؤخذ وترمى وتحرق؟ هذا هو السؤال. من ضيع حذاءه فهل يجوز له أن يأخذ من هذه الأحذية التي أكرمكم الله تكون هذه نهايتها؟ اسمع. ومن خرج. أحسن الله إليكم. ومن خرج من المسجد الحرام ولم يجد حذاءه ووجد أحذية أخرى يعلم أنها تجمع ثم ترمى فلا يأخذ شيئا منها، اللهم إلا إذا وجد مكان حذاء لا يأخذ شيئا منها حتى ولو كان ترمى. نعم. فلا يأخذ شيئا منها، اللهم إلا إذا وجد مكان حذائه حذاء يشبهه وغلب على ظنه أن صاحب هذا الحذاء غلط. نعم هذا صح، يعني وضع حذاءه بهذا الشكل، هذا الوصف، هذه المواصفات، هذه الماركة ونحو ذلك، فجاء فوجد في موضع حذائه حذاء آخر يشبهه، فيغلب على الظن أن من سبقه غلط واشتبه وأخذ حذاءه، فيعمل حينئذ بماذا؟ بغلبة الظن، بغلبة الظن، يغلب على ظنه أن الذي ترك هذا الحذاء الذي يشبه حذاءه اشتبه عليه حذاءه هو بحذاء جاره، فترك هذا الحذاء في محله وأخذ حذاء جاره. فإذا كان الأمر هكذا غلب على الظن فإنه يجوز له أن يأخذ إيش؟ أن يأخذ حذاءه. نعم. قال رحمه الله وغلب على ظنه أن صاحب هذا الحذاء غلط لأنهما متشابهان، فقد يقال إنه لا بأس أن يأخذه لأنه كالمبادلة. نعم هذا صحيح، يأخذ بغلبة الظن، يقول أكيد غلط لأن حذاءه يشبه حذائي فأخذ حذائي وترك حذاءه، فهذا يجوز له. نعم. وأما إذا علم أن هذه الأحذية قد تركها صاحبها رغبة عنها فله أن يأخذها. إذا علم أنه تركها رغبة عنها فله أن يأخذها، يعني أن تكون قديمة متهالكة أخذها إلى ما؟ إلى البيت، يقول أنا لو أخذت الجديدة ضاعت أو سرقت، فيأخذ حذاء قديمة متهالكة ويضعها عند الباب، فإذا كان يستدل بمثل هذه القرائن أن صاحبها قد تركها رغبة عنها، جاء بها أوصلته إلى المكان ثم خرج واشترى له واحدة جديدة أو لبس الأخرى التي في سيارته أو في الفندق الجديدة. نعم، إذا غلب على ظن هذا لا بأس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وفي رواية ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. نعم، هذا الحديث ما جاء فيه إما وإما، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، لكن الرواية الأخرى بيّنت. نعم، فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. نعم، يعني من قتل له قتيل عمدا فإن أهل القتيل لهم الخيار بين أمرين، إن شاءوا قتلوا القاتل وإن شاءوا أخذوا الدية. وإن شاءوا أخذوا الدية، هذا حكم آخر. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، له أحد الأمرين ينظر فيهما، إما أن يأخذ الدية وإما أن يطالب بالقصاص، هذا في القتل العمد. نعم، قال رحمه الله: وهناك أمر ثالث وهو العفو كما هو معروف. نعم، العفو هذا باب آخر، يعني إذا عفا ابتغاء الأجر من الله فهذا أفضل وأكمل، لكن من حيث المطالبة يجوز له المطالبة بالقتل بالقصاص، ويجوز له المطالبة بالدية عوضا عن القتل. نعم، قال: فهذا هو الحكم في القتل العمد الذي يوجب القصاص بين المتكافئين، فأهله لهم الخيرة في ثلاثة أشياء: القصاص والدية والعفو. نعم، المتكافئين كأن يكون القتيل مسلم، القتيل مسلم والقاتل مسلم، لكن لو كان القتيل كافر والقاتل مسلم لا يقتل مسلم بكافر كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال رحمه الله: قوله كما جاء في حديث علي لما سئل عن الصحيفة ما فيها، قال: ليس فيها شيء إلا، وذكر أمورا ومنها قال: وألا يقتل مسلم بكافر. فالمسلم إذا احترب مثلا أو اقتتل مع كافر فقتله لا يقتل فيه، وليس لأهل الكافر إلا الدية فقط. نعم، قوله: فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر، أي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم قال له عمه العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قوله: الإذخر نبات معروف طيب الرائحة، وهو من أنواع الحشائش التي تنبت على مطر السماء وتنبت بمكة. فعباس رضي الله عنه طلب من النبي أن يستثني الإذخر، إلا الإذخر، لأنهم يأخذونه ويحشونه في البيوت حينما يبنون، ثم يجعلون عليه الطين فيسدون به الفرج، وهكذا في القبور حينما يضعون اللبن الفرج الذي يبقى بينها هكذا يسدونه بالإذخر في اللحد، فاستثنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: وقوله فإنا نجعله في قبورنا، يعني يضعون الإذخر في القبر كي يسدوا به الشقوق بين اللبنات حتى يقي الميت التراب لقلة اللبن عندهم وضعف أرضهم وعدم تحملها. وقوله وبيوتنا، يعني يضعونه في سقوف بيوتهم فوق الخشب أو يخلط بالطين. وقوله لقينهم، القين الحداد، أي يوقد به الحداد صاحب الكير لحاجته، أي يستعملونه في الحدادة. قوله فقال إلا الإذخر دليل على حل قطع الإذخر. نعم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: بل والضعف، سيأتينا إن شاء الله في المدينة الضعف أيضا. نعم، قال رحمه الله: قوله عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. حديث عبد الله بن زيد هذا مثل حديث يعني قول حرم إبراهيم مكة، التحريم هو من الله، لكن إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فأجابه الله سبحانه وتعالى وأنزل الله حرمتها سبحانه. إبراهيم دعا والله استجاب فأنزل الحرمة، فالمحرم هو الله تبارك وتعالى، وإنما إبراهيم أظهر ذلك، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حديث عبد الله بن زيد هذا مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنهم، يدل على تحريم المدينة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة. كل الذي تقدم هناك في تنفير الصيد وقطع الأشجار النابتة من مطر السماء، هكذا ينطبق على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم. فمنطقة الحرم، حكم حرم المدينة كحكم حرم مكة. نعم. قال: وتحريم مكة عند جميع علماء المسلمين، أما تحريم المدينة فهو قول جماهير أهل العلم، ولا يضيرها قول جماهير العلم، يعني أكثر أهل العلم، لكن هو الصحيح والأدلة ناطقة به. فالذي خالف لا عبرة بقوله، الذي خالف لا عبرة بقوله. فالمدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكة وأنزل الله تحريمها، فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق. المدينة لها حرم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيه كما في عدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشيخ رحمه الله، قال: أما تحريم المدينة فهو قول جماهير أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم، ومع ذلك قال وهو الحق بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا هات. قال رحمه الله: وهو الحق بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف كمكة. هذا الذي تقدم في مكة، فلا ينفر صيدها، ولا يقتل، ولا يختلى خلاها، يعني يقطع شجرها وحشيشها، ولا يعضد الشجر، ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف. أليس هذا هو اللي تقدم في حديث أبي هريرة في مكة؟ هو. نعم. قال: ومن قطع شيئا من شجرها فإنه يسلب عقوبة له، ويترك له ما يستر عورته فقط. نعم. هذا جزاؤه، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه وجد عبدا يقطع شجرا بالعقيق فسلبه سعد، فلما كلمه أهل العبد أن يرد عليهم ما سلبه، قال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا. من وجدتموه يصطاد، يقول عليه الصلاة والسلام، قال: فخذوا سلبه. من وجدتموه يقطع الشجر كذلك. وهذا حصل من سعد بن أبي وقاص عندما وجد رجلا يقطع شجرا بالعقيق، هذا الوادي الذي هو بجوارنا، والحديث في الصحيح، في صحيح مسلم. فلما وجده يقطع الشجر سلبه سعد، فأهل هذا العبد جاءوا بعد ذلك يطالبون بسلبه دابته وسيفه ونحو ذلك. قال لهم رضي الله عنه: ما كان لي أن أعيد لكم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جعله لي نفلا وغنيمة. نعم. قال: وهذا فيه دلالة على أن شجر المدينة كشجر مكة، في حدود الحرم كشجر مكة، وفيه دلالة على أن وادي العقيق هذا من الحرم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على أن وادي العقيق هذا الذي هو بجوارنا في هذا الحي، نحن الآن في بئر عثمان، فالوادي ليس ببعيد عنا، لعله أقل من كيلو، 1000 متر، على يساري أنا لأني متجه إلى الشمال، وعلى يمينكم أنتم لأنكم متجهون إلى القبلة، قريب من 1000 متر أو أقل بعد، فهذا الوادي من الحرم، لو لم يكن من الحرم لما أخذ سعد سلب هذا الرجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحدود فإنها تقام في مكة والمدينة، لأن الذي عليه الحد انتهك حرمتهما، يعني قطع يد السارق وقتل القاتل قصاصا، هذا باب آخر، هذا باب آخر ليس هو من باب انتهاك حرمة مكة. نعم. قال رحمه الله: فالزاني يقام عليه الحد جلدا إن كان بكرا، أو رجما إن كان ثيبا، وهكذا من سرق تقطع يده، مثلما أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على المخزومية التي سرقت فأمر بقطع يدها وهي بمكة. ولما شفع أسامة بن زيد رضي الله عنهما فيها قال صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ وأما الذي يأتي من وهكذا المدينة تماما مثله سواء. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم فيها عليه الصلاة والسلام الزاني الثيب، أليس كذلك؟ نعم. قال: وأما الذي يأتي من خارج مكة فإنه يضيق عليه حتى يخرج. نعم. قوله: وإني دعوت في صاعها ومدها، بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة، أي أنه صلى الله عليه وسلم دعا في صاعها ومدها بالبركة، كما دعا إبراهيم لأهل مكة بالبركة في طعامهم وشرابهم. نعم. وفي رواية لمسلم: بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، أي دعا صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالمضاعفة في المدينة. ونرجو أن الله أجاب دعوته صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله على أهل المدينة، ومن سكن فيها يعرف ما فيها من البركة في طعامها وشرابها، وما يحصل لأهلها من الكفاية بالقليل، وأنه يظهر فيما هناك من البركة الشيء الكثير، ولا سيما في حق أهل الإيمان والتقوى. وهذا والله واضح قد لمسناه، أن فيها البركة، وفي الطعام القليل فيها فيه بركة يغني عن كثير من الطعام لا يكفي في غيرها من المدن، وبركة في الزمان، ولله الحمد الأوقات لا تضيع فيها، ولله الحمد. والله لقد وجدنا ذلك وحسسنا هذا الأمر ولمسناه في أنفسنا، أن نرى البركة فيها ظاهرة، وما هذا إلا من استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فقد أجاب الله جل وعلا دعاءه. فهذه المدينة مباركة، فقد دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بمثلي ما في مكة من البركة، وجاء في بعض الطرق بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة ومثليه معه، فيصير كم؟ ثلاثة. فهذه نعمة من الله عظيمة، اختص الله بها هذه المدينة وأجاب الله فيها دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهي مدينة مباركة، ويجب على المجاور فيها، المقيم فيها، الساكن فيها، أن يتأدب بآداب الجوار، ويعرف حق هذه المدينة المباركة، ويعظم هذا البلد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويعظمه، وهكذا صحابته رضي الله عنهم أحبوها وعظموها، وهكذا سلفنا الصالح. فيجب أن تكون هذه المدينة معظمة ومحترمة في قلب كل مسلم، وليذكر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بمثل ما سمعناه نحن في هذه الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: حديث علي رضي الله عنه هذا يدل على أن حرم المدينة محدد بعير وثور. وعير جبل من جهة الجنوب جهة الميقات، وثور عير معروف، هذا الجبل الممتد من الجنوب الشرقي إلى الجنوب الغربي، فعلى يسار الذاهب إلى مكة يأتي جبل عير، وعلى يمينه يأتي الميقات ذي الحليفة، يكون جبل عير على يساره والميقات على يمينه إذا كان ذاهبا إلى مكة، والعكس إذا كان قادما من مكة إلى المدينة فيكون مدخله على يمينه جبل عير وعلى يساره الميقات. هذا من ناحية الجنوب، وهكذا من ناحية الشمال، من ناحية الشمال جبل ثور، جبل ثور، وثور هذا كما ستسمعونه هاته. قال رحمه الله: وثور جبيل أحمر من جهة الشمال تحت أحد، ذكروا أنه ليس بالكبير. نعم، تحت أحد، ليس في أصل أحد، لكن نازل عنه هو شمال غرب أحد قليلا، شمال غرب أحد قليلا. تعرفون الحراج المثلث الذي يحرج فيه بالأثاث المستعمل، وفيه شيء جديد لكن عرف بالحراج لأن أصله كان للأثاث المستعمل، تعرفونه. خلاص إذا ذهبتم إليه فكأنكم تذهبون إلى المنتزه البري البيضاء. بعد الحراج يأتيكم إيش؟ بعد جبل أحد الطريق، طريق الجامعات، بعده مباشرة لاصق فيه الحراج، بعد الحراج يأتي الصرف الصحي وأنت ذاهب إلى البيضاء. بعد الصرف الصحي جبيل صغير أحمر، هذا هو ثور، جبيل صغير أحمر هذا هو ثور، وقد بحث عنه في السجلات التاريخية القديمة وكتب التاريخ القديمة، وشكلت لجنة من أهل العلم العارفين بآثار المدينة ومواقعها وتاريخها وحدود الحرم فيها، مع استطلاعهم لهذه الكتب التي ذكرت لكم والسجلات وكتب التواريخ القديمة وكل ما يلزم من هذا القبيل. وكان من ضمن هذه اللجنة شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، حتى ثبتوا موقع هذا الجبل وهو الآن موجود عليه سياج شبك شائك، وفوقه علم حد الحرم، فوقه علم حد الحرم. بعدما تصل إليه مباشرة تدخل إلى منطقة الخليل، منطقة الخليل التي فيها النخيل، ثم بعد أن تقطع هذه المنطقة تأخذ فيها مسافة يأتيك بعد ذلك سد الغابة، ثم بعد أن تقطع سد الغابة يأتيك بعد ذلك الطريق في المرتفع في لحف الجبل، في لحف الجبل يعني في أسفل الجبل محفور. فإذا فرغ الجبل هناك مفرق إلى اليمين ومفرق يمشي إلى الشمال الغربي، ويصير بحيرة السد سد الغابة على يسارك، تراها في أيام الأمطار مليئة بالسد هذه البحيرة، ويصير على يمينك المفرق، مفرق لأهل الإبل ومن البادية فيه أحواش أغنامهم، وقديما كان أهل البدع لهم مكان هناك يذهبون إليه يسمونه مبرك الناقة. فإذا وصلت إلى الشمال ذهبت إلى المنتزه البري، وإذا ذهبت إلى اليمين فإنك تدخل إلى مراعي الإبل لأهل الإبل في هذه المنطقة. الشاهد أن جبل ثور جبيل أحمر تحت أحد، يعني ليس لصيقا به، أمامه قليلا وهو موجود إلى اليوم هذا ولله الحمد. فإذا الآن عرف حدودها من الشمال، وعرف حد حدودها، عرفت حدودها من الجنوب، فهي ما بين عير وثور، ما بين عير وثور. والآن قد عمل على نقل الخط الذي كان يأتي خلف جبل أحد وقبل جبل ثور، ونقل بعد ذلك لي ما هو بعد جبل ثور ليمر به غير المسلمين. تمام، هذا من الشمال والجنوب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجاء في اللفظ الآخر: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. نعم، اللابتين يعني الحرتين، اللابتان هما الحرتان، وتعرف عند الناس اليوم بالحرة الغربية التي اسمها قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حرة الوبرة، والحرة الشرقية والتي اسمها قديما حرة واقم. فحرة الوبرة هذه تنتهي إلى جهة ما بعد دوار عروة. رأيتم دوار عروة الذي ينزل على العنبرية، باب العنبرية مع الإمارة، تعرفون إمارة المدينة، وأمامها في وسط الدائرة المسجد الحجر القديم، وأمامه سكة الحديد. هذه المنطقة تسمى العنبرية، فينزل إليها دوار العنبرية الذي من فوقه الجسر يأتي. فهذه هي الحرة الغربية، وتسمى قديما بحرة الوبرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما حرة واقم فهي الحرة الشرقية، وتبدأ بعد بقيع الغرقد وتنتهي إلى إسكان الخالدية، حي الخالدية. هذه المنطقة كلها تسمى الحرة الشرقية، وهي حرة واقم، حرة واقم. فالخالدية في نفس الحرة، منبطح الحرة، وقديما كانت كلها سوداء ونحن عرفناها من حرة واق من أول أو آخرها الذي هو في الخالدية إلى أن ينتهي قبيل مبنى الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قديما التي هي شرق البقيع في الساحة خلف فندق بهاء الدين أو علاء الدين نسيت. فهذه المنطقة هي الحرة إيش؟ الشرقية. فالحرة هي الأرض المفروشة بالحجارة السوداء يقال لها حرة، ثبت بأرض حرة معروفة بالحرة. فقلت يا ابن الحرة ارثي لما قد حل بي، بالفتح للحجارة حرة، والكسر للحرارة حرة، والضم للمختارة حرة من النساء في الحجوب. هكذا يقول في نظم مثلث قطرب. نعم، فالحرة هي الأرض التي فرشت بالحجارة السوداء، وقديما كان لا يستطيع أن يمشي فيها رجل ولا خف ولا حافر. أنت رجلك ابن آدم ما تستطيع تمشي فيها، تمام؟ طيب الخف لما؟ للإبل، فالإبل ما تستطيع يقطع أخفافها، والحافر للفرس والبغل والحمار لا يستطيع تشقق. فلذلك أمن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين من أن يأتيه عدو من الشرق أو يأتيه عدو من الغرب، فما بقي إلا الشمال مفتوح. فلما جاءت غزاة الخندق جاءوا إلى المدينة من فين؟ من المدخل الشمالي، من هنا من عند طريق سلطانة مع إشارة العامر، ثم تدخلون إلى أن تصلوا إلى منطقة تقاطع العيون، تقاطع العيون الذي الآن هدم أمامه حي المصانع. فمن جبل سلع من عند مسجد الفتح الآن المعروف حفر الخندق إلى جهة المصانع، هذه المنطقة منطقة الخندق بالتقريب. فالشاهد هذا هو المدخل الوحيد إلى المدينة. بقي الجنوب، عقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدات مع من؟ مع يهود. فأمن جنوب المدينة بعقد المعاهدات مع من؟ مع اليهود. وأما جانبتيها الشرقية والغربية فهذه محروسة بحراسة الله بسبب الحرة التي لا يستطيع يمشي فيها الجيش، لا راجل من بني آدم ولا خف من الإبل ولا حصان ولا بغل ولا حمار من هذه الحيوانات، فهي أمان. فبقي الشمال، حفر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخندق لأنه هو الموضع الوحيد المفتوح الذي كان يدخل منه إلى المدينة النبوية. فالشاهد هذه هي حدود الحرم، ذكرتها لكم بأسمائها المعروفة اليوم لتعرفوها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما الآن فحدود الحرم معروفة ومسافته بريد في بريد، وهو مثل حرم مكة. البريد في البريد حقيقة هو الحمى، حمى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بريد في بريد. الحقيقة أن الحمى شيء والحرم شيء، والحرم شيء، فما بين اللابتين نعم، من أحد جبل ثور إلى جبل عين هذه الحرم، والبريد هذا الذي حمي لما؟ للرعي، حمي للرعي، لرعي دواب المسلمين يخبطونه هكذا بالعصا فينزل الورق من الشجر فتأكله إيش؟ المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه حمى المدينة بريد في بريد، أو بريدا في بريد، بريدا في بريد. هذه المنطقة حمى للشجر، أما الحرم فسمعتموه. نعم، قال رحمه الله: لا يختلى خلاه ولا يعضد شجره ولا يصاد صيده ولا ينفر. نعم صحيح، إلا أنه جاء في عدد من الروايات استثناء ما يحتاجه أهل المدينة من الخشب لحاجة مزارعهم وآبارهم، كما احتاج أهل مكة إلى الإذخر فهم يحتاجون إلى ما يحتاجون إليه من أخشاب للآبار والمحال وأشباه ذلك. نعم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب صفة الحج ودخول مكة. قال رحمه الله تعالى: يعني هذا باب صفة الحج ودخول مكة. أراد المؤلف بهذا الباب بيان ما ورد من الأحاديث في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وصفة دخوله مكة. هذا الآن دخول في صفة الحج، وهو بيت القصيد، وهو بيت القصيد، وفيه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر شيء فيها حديث جابر في صفة رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن نبدأ ونأخذ ما يتيسر لنا من صفة الحج. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإني لأرجو أنه إذا فرغ التسجيل يختزل صفة الحج فقط، ويجعل تسجيلا صوتيا مستقلا حتى يستفيد منه من أراد أن يسمع الحج ملخصا مختصرا بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرح هذا الإمام المحقق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي عرف بالتحقيق وباتباع الدليل رحمة الله عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني هذا باب صفة الحج ودخول مكة. أراد المؤلف بهذا الباب بيان ما ورد من الأحاديث في صفة حجه صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، شيخان للإسلام اجتمعا في هذا الكتاب متنا وشرحا. المتن كما قلت لكم شيخ الإسلام ابن حجر، فقد أطلق عليه المتأخرون من بعده إلى يومنا هذا. إذا أطلق في كتب علوم الحديث وشروح الحديث قال شيخ الإسلام، فالمراد به من؟ ابن حجر. إذا أريد غيره يقيد، يقولون البلقيني مثلا. نعم. أو إذا أردت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية تقول ابن تيمية. أما في كتب مصطلح الحديث وعلوم الحديث وشروح الحديث من بعد الحافظ وجاي إلينا، فشيخ الإسلام يراد به في كتب الحديث من؟ ابن حجر. والشارح لهذا المتن شيخ الإسلام في هذا الزمن الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع. فاجتمع في المتن والشرح شيخان للإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر فيه أحاديث بدأها بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، لأن حجه صلى الله عليه وسلم بيان لما شرعه الله وأوجبه في قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه القراءة هي قراءتنا، وهي لغة من؟ ها يا ناس، اختبار شفوي بدون درجات. لغة من؟ أهل نجد. لغة أهل نجد، وغيرهم حج بالفتح، ما مر معنا كلام الحافظ بن حجر. نعم. قال رحمه الله: وقوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات لغة غير أهل نجد، بقية العرب، فورد القرآن بهذا وهذا. نعم. قال: فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله بيان وتفسير للحج. نعم، الذي ورد في الآيات وورد في الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة في السنة العاشرة، سميت حجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وقد وقع هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم توفي في أول ربيع الأول في آخر السنة العاشرة بعد رجوعه من الحج بمدة يسيرة أكثر من شهرين بقليل. الله. نعم. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي زوجة أبي بكر رضي الله عنه. نعم. فقال: اغتسلي واستثفري بثوب استثفري يعني مثل الحفائض النسائية اليوم، استثفري يعني مثل الحفائض النسائية اليوم، تجعله الحائض وقت حيضها، أو تجعلها الحائض وقت حيضها، هذا هو الاستثفار، يعني تجعل ثوب حول، تجعل على الباطن هنا في القديم هنا البطن، يجعلون عليه حبلة. تمام. ثم يؤتى بالثوب ويحشى بالقطن، فتستثفر به المرأة فتربط من هنا ومن هنا قطعتين، يعني تشقه سبعة من هنا وسبعة من هنا، وتجعله في الوسط، في الوسط، فيمسك على الفرد، ثم تربط الأمام هنا وهنا، والخلفي تربطه هنا وهنا. فجاءت الآن الحفاضات هذه أو الحفائض هذه فأراحت الناس. فالاستثفار هو قريب من عملية الحفائض اليوم، الحفائض النسائية التي تستخدمها النساء وقت الحيض. نعم. قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا. خبر أبدأ أنا، أبدأ أنا خبر بما بدأ الله به. نعم. قال: فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. إلا أنه لا يقرأ الآية، إلا أنه لا يقرأ الآية، الآية قرأها في الصفا: أبدأ بما بدأ الله به، ثم بين فقرأ الآية: إن الصفا والمروة، فقرأها لأجل هذا: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة، أي أبدأ بالصفا الذي بدأ الله به في الذكر في الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فإذا وصل إلى المروة فعل كما فعل على الصفا إلا قراءة الآية. نعم. قال: فذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مين، فعل ذلك سبع مرات صلى الله عليه وسلم. نعم. ذهابه من الصفا أول شيء، وسيأتينا سعية شوط، وعوده سعية شوط. نعم. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. وهذا فيه حذف الإيجاز، هذا فيه حذف إيجاز وقصر، يعني حذف ما بين المروة إلى أن أحرم يوم الثامن إلى منى، فحذف بقية السعي بين الصفا والمروة، وحذف إيش؟ الحلق. تمام. وحذف بعد ذلك إزالة الإحرام والاغتسال والطيب والبقاء حلالا حتى يوم الثامن، ثم بعد ذلك إيش؟ فلما كان يوم الثامن يوم التروية توجهوا إلى منى، هذا كله إيش؟ حذف إيجاز، حذف قصر، وذلك معروف في لغة العرب، كما قال الله جل وعلا: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ، مباشرة المحذوف، فأخذ الكتاب من نبي الله سليمان عليه السلام فطار به من الشام إلى أن جاء إلى بلاد اليمن حتى بلغ دار بلقيس، ثم جاء على قصرها فألقاه فأخذته ففتحته فقرأته فإذا فيه هذا هو. تمام. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في البلاغة يسمى إيش؟ حذف القصر والإيجاز، توجز، هذا لأنه معلوم حذفه. وجاء في الرواية الأخرى بيان وتفسير. الشاهد أن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا هو صلب أكمل رواية، وفي أشياء أخرى يحتاج إليها وتكمل من الروايات الأخرى. تمام. لأجل هذا وأمثاله شرح الشراح هذا الحديث، حديث جابر، وكل موضع يحتاج فيه إلى التكميل من الروايات الأخرى عن صحابة آخرين لم تذكر في حديث جابر وضعت في مكانها. هذا من أول ما عمله الشيخ ناصر في حجة الوداع، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل فيها حديث جابر، والزيادات بين كل موضع وآخر يجعله ويبين من صاحبه ومن أخرجه، فاكتملت الصفة كاملة. وإن كان في الجملة حديث جابر أتى على معظم صفة الحج، لكن فيه أشياء. وهكذا الشراح المحدثين والفقهاء يأتون إلى مثل هذا فيفعلون مثل ما سيمر معنا هذا وستسمعونه في شرح شيخنا رحمه الله. هات. أحسن الله إليكم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فقصواء ناقته نعم. قال فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء، يعني عرفة، لأنه كانت صلاته في نمرة، فركب بعد الخطبة حتى دخل حدود عرفة، فبقي واقفا عند الصخرات حتى غابت الشمس وحبل المشاة بين يديه. نعم. قال فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها شنق للقصواء، يعني شد الزمام إليه، إذا شد الزمام من الناقة هنا فإن رأسها يرجع إلى الخلف ولا تسرع. نعم. وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان حين أحسن الله إليكم، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. وهذا يسمى عند العلماء حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر الطويل. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه هذا حديث عظيم ومنسك مستقل استوفى غالب أعمال الحج. اسمعوا العبارة، استوفى غالب أعمال الحج، وليس كل صغيرة وكبيرة جاءت فيه، فاحتيج إلى الأشياء الأخرى من الأحاديث الأخرى، فهي كالروافد إذا جاءت وصبت فيه في مواضعها اكتملت صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما عمله سماحة شيخنا هنا في الشرح، يأتي بما يحتاج إليه في موضعه، وهكذا الشيخ ناصر الدين الألباني كما قلنا لكم، وكذلك الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين فقد شرح هذا الحديث وقرأناه في هذا المسجد، فنحن في هذا المسجد من 31 عاما وقرأنا كثيرا من الكتب في رمضان وفي الحج. نعم. أحسن الله إليكم، هذا حديث عظيم ومنسك مستقل استوفى غالب أعمال الحج ولم يروى في الأنساك مثله. نعم، يعني في الطول والشمولية لم يأتي في الأحاديث ما هو مثل هذا الحديث في الاستكمال لصفة الحج في حديث واحد. نعم. قال رحمه الله فقد عني رضي الله عنه بحجته صلى الله عليه وسلم واجتهد في نقلها إلى الناس، وحديثه مطول اختصره المؤلف فذكر الخلاصة منه. نعم، المهم منه مذكور. نعم. هات. قال رحمه الله قوله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، يقول رضي الله عنه إنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، يعني في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج. فلما كانت العاشرة تجهز للحج وأعلن ذلك للناس كما في حديث جابر رضي الله عنه، لكن المؤلف اختصره. نعم. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. الله أكبر. فخرج صلى الله عليه وسلم 5 بقين من ذي القعدة، وخرج معه بشر كثير، ونزل في وادي العقيق في ذي الحليفة، فأقام فيه يوم السبت وليلة الأحد، ثم صلى ظهر يوم الأحد وأحرم، وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة. قوله: فولدت أسماء بنت عميس فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. أسماء بنت عميس هي زوجة الصديق رضي الله عنهما، وقد ولدت في ذي الحليفة ابنها محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، الذي قتل في أيام الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فدل ذلك على شرعية الغسل وأنه سنة في حق الحائض والنفساء عند الإحرام، حتى ولو كان لا يرفع الحدث عنهما، لكن فيه النظافة والنشاط. يعني الحائض والنفساء لا يرفع عنها هذا الغسل حدث الحيض وحدث دم الولادة دم النفاس، ولكنه ينشطها وينظفها ويبعثها على السفر وهي نشيطة. نعم. قال: ثم تستثفر بثوب وتتحفظ بقطن ونحوه من أجل الدم. نعم. ثم تلبي وتحرم مع الناس. وهكذا عائشة رضي الله عنها أيضا، كما في الحديث الآخر لما حاضت قرب مكة وكانت قد أحرمت بالعمرة. يعني أن النفاس والحيض لا يمنع الإهلال بالحج أو بالعمرة، ففي ذاك التاريخ المشي إلى المدينة من المدينة إلى مكة 8 أيام، 9 أيام إلى 10 أيام تكون قد طهرت النفساء الحائض، طهرت الحائض والنفساء أيضا قد تطهر، لأنه لا لا مدة محددة تحديد دقيق لنهايته، وهكذا الحيض الغالب 7 و6 وقد يكون دون ذلك وقد يزيد قليلا، غالبه 60 و70 فدري وما عداها مدة للطهر، ونادرا شذة، وذات العادة تبني على حيضتها المعتادة، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وأما النفاس فأكثره 40، ولكن ليس هناك حد لأدناه، فقد يولد المولود ولا يخرج عليه دم ناشف، فما على المرأة إلا أن تغتسل وتصلي ولا شيء عليها. أكثره 40 نص الأثري، أما أقله فلم يقدر، فقد تطهر دون ذلك، وقد لا يكون معه دم كما قلنا، ويخرج المولود ناشفا، تغتسل وتصلي وتصوم وتحج، تطوف بالبيت، تعتمر، ما في مانع. فالشاهد المقصود من هذا أن الحائضة تغتسل والنفساء تستغتسل وتستثفر تتحفظ كل واحدة منهما، فإذا وصلتا إلى البيت وقد طهرتا فالحمد لله، وإلا فبعد الحج تطوف بالبيت إذا كانت متمتعة كما كانت عائشة، تدخل الحج على العمرة وتفعل ما يفعل الحاج إلا أن لا تطوف بالبيت، ويتأخر عنها الطواف، يصير بعد ذلك متى؟ يصير طواف الحج مع طواف الوداع، فيدخل فيه الوداع، والقدوم إنما هو سنة ليس به واجب ولا ركن، وتطوف طواف الإفاضة والحمد لله. نعم. سيأتينا هذا كله بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهكذا عائشة رضي الله عنها أيضا، كما في الحديث الآخر لما حاضت قرب مكة وكانت قد أحرمت بالعمرة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتلبي بالحج وتكون قارنة، فدل ذلك على أن النفاس والحيض لا يمنعان الإحرام، لكن لا تطوف الحائض والنفساء حتى تطهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهكذا أسماء بنت عميس رضي الله عنها، جاء في رواية خارج الصحيح أنه قال لها مثل ما قال لعائشة رضي الله عنها: ولا مانع من أن تأخذ المرأة دواء يمنع الحيض حتى تكمل مناسك الحج. قوله وصلى رسول هذه مسألة عصرية حادثة، وهو تناول حبوب منع الدورة الشهرية، لا بأس أن تأخذه في أول الشهر قبل الحج إذا أرادت حجا حتى لا تنزل حيضتها فتشق على الرفقة الذين هي معهم فيتأخروا لأجلها، فتأخذ حبوب منع الحيض لأجل ذلك، والأمر واسع ولله الحمد جائز. نعم. قال رحمه الله: قوله وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني أن إحرامه صلى الله عليه وسلم كان بعد صلاة الظهر، وجاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فصلى صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق وركب دابته وأهل. فذهب الجمهور إلى أنه يستحب أن يصلي المحرم قبل أن يلبي تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى ثم ركب، فإن وافق صلاة فريضة صلى الفريضة وركب بعدها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم ركب دابته وأهل عليها. نعم. وإن لم يكن صلاة فريضة هاتي، فإن لم يصادف فريضة صلى ركعتين ثم تكون التلبية بعدها. فإن لم تكن فريضة صلى إيش؟ صلى ركعتين. هذه الركعتين، هاتان الركعتان، إما أن تكون سنة وضوء إذا توضأ في المواضي، أو تكون إذا جاء متوضأ من الفندق ودخل المسجد في غير وقت صلاة فريضة تكون تحية للمسجد. المهم يكون هنا إحرامه عقب صلاة إذا لم تكن هناك فريضة قائمة. نعم. فإن لم يصادف فريضة صلى ركعتين ثم تكون التلبية بعدها، أخذا من إطلاق الأحاديث صلى ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء أهل. ولعموم حديث عمر رضي الله عنه: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فالجمهور أخذوا بهذا، وتوقف بعض أهل العلم في سنيتها لعدم النص عليها، والأمر في هذا واسع، فمن أخذ بقول الجمهور فلا بأس، ومن توضأ وصلى ركعتين سنة الوضوء جمعا بين سنة الوضوء وبين رأي الجمهور في هذا فلا بأس. والحمد لله على السعة، الحمد لله على السعة. والمقصود أن الإحرام يكون بعد صلاة، والأحسن في هذا إن لم تكن الفريضة فإنه يتوضأ وتكون سنة وضوء، فإن دخل المسجد كانت سنة وضوء وتحية للمسجد سواء، وإن كان متوضئا من فندقه أو من بيته وجاء إلى الميقات ودخل مسجده فهي تحية للمسجد ويحرم بعدها. في كل الصور هذه فريضة أو غير فريضة يكون إحرامه بعد صلاة عملا بالأحاديث، صلى ثم أحرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو التوحيد، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم قوله إن الحمد والنعمة لك، كما أن النعمة منك فالحمد لك والملك لك، فكما أن هذه الأمور لك فيجب علينا أن نحمدك وحدك لا شريك لك. فقوله لبيك لا شريك لك لبيك، هذا أول موضع في التوحيد، والثاني إن الحمد والنعمة لك والملك، فالحمد والنعمة والملك له وحده لا شريك له، هذا الموضع الثاني، فهذا معنى قوله أهل بالتوحيد، هذا هو. نعم. قال رحمه الله: الصواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يلبي ولم يحرم إلا بعدما ركب. هذا الذي تقدم معنا بالأمس، الصواب أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ثم ركب دابته ثم أحرم في مكانه ثم مشى صلوات الله وسلامه عليه بعدما أحرم وأهل في مسجد الشجرة أو المسجد الذي عند الشجرة أو هذا الوادي المبارك الذي قال الله له فيه وبلغه به جبريل عليه السلام: إن الله يأمرك أن تصلي في هذا الوادي وتقول لبيك عمرة في حجة. هذه كلها كانت بعدما ركب عليه الصلاة والسلام ناقته القصواء فأهل بالتوحيد. نعم. قال رحمه الله: كما رواه جابر وابن عمر وابن عباس وآخرون رضي الله. وتقدم معنا بالأمس أن الصحيح أن إهلاله كان أين؟ عند مسجد الشجرة. نعم. كما رواه جابر وابن عمر وابن عباس وآخرون رضي الله عنهم. أما رواية ابن عباس رضي الله عنهما التي رواها أبو داود من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم لما فرغ من الصلاة في مجلسه فسمعه قوم، وأحرم لما ركب ناقته واستقلت به فسمعه قوم، وأحرم لما علا على شرف البيداء وأدرك ذلك منه أقوام، فهو حديث ضعيف. والصواب أنه صلى الله عليه وسلم، هذا في أبي داود، هذا الحديث في أبي داود، نعم، وهو حديث، فهو حديث ضعيف. نعم. والصواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يلبي ولم يحرم إلا بعدما ركب دابته. وفي حديث جابر رضي الله عنه هذا أنه صلى الله عليه وسلم لبى بعدما استوت به القصواء على البيداء، وهذا أيضا مما رواه جابر، وخفي عليه ما رواه ابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم لبى حين ركب الدابة، لم يسمعه في وقت ركوبه، ولكن سمعه لما مشى إلى البيداء غرب ذي الحليفة، غرب ذي الحليفة بعد الشارع الذي هو غربي المسجد، يأتي بعده الطريق الذي ذكرناه بالأمس يقدم من جهة المستشفى الألماني، فهذا بداية البيداء، فسمعه جابر هناك فنقل أنه هناك، بينما ذكر من؟ ذكر من سمعه وهو ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ذكروا أنه لبى حين ركب الدابة، حين ركب الدابة، وهذا يحصل. فأنتم مثلا أبنائي وإخواني تسمعون مني شيئا، بعضكم ما يكون موجود يسمع تكراره على الباب، يخرج فيقول قال لنا الشيخ محمد عند الباب كذا وكذا، فيأتيه إخوانه قالوا قد سمعناه قبله، قال في المجلس في داخل المسجد، متصور هذا ولا لا؟ هذا متصور. نعم. فالصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لبى كما قلنا على دابته بعدما ركب، لم يلبي ولم يهل بالإحرام في مجلسه الذي صلى فيه صلاة الظهر عند في مسجد الشجرة أو موضع الشجرة، وإنما أهل بعدما ركب، هذا هو الصحيح. الذي فيه في المسجد ضعيف، والذي فيه وهو في الصحيح من حديث جابر أنه في البيداء يرده من؟ يرده حديث ابن عمر وابن عباس. إذن كيف يوفق بينه وهو في الصحيح في البخاري ويوفق بين حديث ابن عمر وابن عباس؟ يوفق بينهما أنه سمعه هناك، وابن عباس وابن عمر سمعوه هنا، فكل واحد ذكر ما سمع. وذكرنا لكم بالأمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من نفى أن النبي كان يقرأ البسملة في الفاتحة ومن أثبتها، صح ولا لا؟ فمنهم من قال ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحمد ونفى إيش؟ البسملة. ومنهم من قال أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبسملة في الفاتحة في صلاته. فالجمع كما قال شيخ شيوخنا، وقد أصرها النبي وقد جهر، وكل واحد روى لما حضى، وكل واحد روى لما حضى، وأنس قد شاهد الحالين كما رواهما مفصلين. فالشاهد أن هذا روى ما سمع، وهذا روى ما سمع، وهذا روى ما حضر، هذا روى ما حضر، وهذا يجمع الروايات الصحيحة. أما الضعيف فلا نتكلف فيما في توجيهه، لا نتكلف في توجيهه، الحديث الضعيف إذا جاء مقابل للصحيح لا نتكلف في توجيهه، لأن القاعدة عند العلماء في هذا، عند علماء الأصول وعند علماء المصطلح، أن التأويل فرع الصحة، التأويل فرع الصحة، يعني التفسير ومحاولة الجمع فرع عن الصحة، إذا كان هذا صحيح وهذا صحيح أنت تحاول توفق، أما الضعف أنت تكتفي بأن تقول هذا حديث ضعيف لا يقاوم الصحيح، صح ولا لا؟ هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا منافاة. يقولون التأويل فرع الصحة، والتكليف فرع العلم، التكليف فرع العلم والتأويل فرع الصحة، فلا تتعب نفسك في التأويل إلا إذا كان صحيحا يقابل صحيحا، فأنت تحاول أن تجمع، أما الضعيف فلا تتعب فيه. وهكذا التكليف فرع العلم، إذا لم يكن عندك علم فأنت لست بمكلف. نعم. أحسن الله إليكم. مثال ذلك التأويل فرع العلم حديث أهل قباء في استدارتهم في الصلاة، وخبر القبلة في أهل قباء، فانصرفوا فورا بمطلق النبأ، انصرفوا إلى الكعبة. طيب اختلفوا بعد ذلك الركعتين الأولين أو الركعة الأولى أو الركعة الأولى على حسب الصلاة التي فيها كانت إلى بيت المقدس، ما حكمها؟ حكمها صحيحة، والثانية صحيحة، فبناء الصحيح على الصحيح النتيجة فيه يساوي صحيح كامل، لأن ذاك على العلم الأول وهذا على التكليف الآخر، ذاك على المنسوخ ولم يأتهم ما ينسخه، فصلاتهم صحيحة في هذا المقدار، وأما هذا فعلى الناسخ، فالعلم الذي جاءهم فعملوا به مباشرة فانصرفوا فورا بمطلق النبأ. فإذا إذا كان هذا على أصل صحيح وهذا على أصل صحيح ينتج عنه الصحيحة النتيجة الكاملة أنه صحيح كامل الأول والآخر، فهذا الذي يقال فيه التكليف فرع العلم، فهم هناك مكلفون بالعلم الأول وفي الثاني تكملة الصلاة مكلفون بالعلم الثاني، فهذا صحيح والذي أمضوه على علم صحيح فالنتيجة فيها صحيحة، لكن لما علموا ما يجوز لهم تغيرت القبلة انصرفوا مباشرة فعملوا بما بالناسخ الجديد، أما الأول فصحيح على الحكم أو على الدليل الأول على الأصل الأول. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا منافع، وكل أخبر بما حفظ. فجابر رضي الله عنه أخبر بما حفظ مع عنايته بهذه الحجة، ولكن فاته ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيره بأنه لبى لما ركب عند المسجد. وهذا صحيح. أنتم الآن مثلا تعرفون في الكلية في الدرس الطلاب الغالب في كل مجلس كتب، هذا كتابته متوسط وهذا كتابته سريعة وهذا كتابته أقل من المتوسط وهذا ما يكتب لأنه ضعيف ما يدرك، فالذي يريد أن يأخذ صورة كاملة لما قال الشيخ يأخذ الذي كتاب دفتر الذي كتابته سريعة الذي يقول فيه الطلاب اليوم يكتب حتى إذا قال الشيخ الكحة يكتبها، يعني إيش؟ سريع الكتابة، فيجمع النابه يجمع كتابة السريع والمتوسط ثم يأتي بما كتبه هو ويقارنه فيخرج بنسخة كاملة إن شاء الله أو قريبة إلى الكاملة. فهكذا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، هذا سمع شيئا وهذا سمع شيئا، هذا حضر شيئا وهذا حضر شيئا. نعم أعد علينا هذه العبارة الأخيرة. قال رحمه الله تعالى: ولا منافى، وكل أخبر بما حفظ. فجابر رضي الله عنه أخبر بما حفظ مع عنايته، مع عنايته يعني أكثره ذكرا لتفاصيل الحج، حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو جابر، لكن مع ذلك فاته أشياء، وهذا تصديق الذي قلناه أول حديثنا. نعم. فجابر رضي الله عنه أخبر بما حفظ مع عنايته بهذه الحجة، ولكن فاته ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيره بأنه لبى، وغيره يعني غير ابن عمر كابن عباس، وغيره بالرفع على أن غيره هنا فاعل. نعم. بأنه لبى لما ركب عند المسجد، عند المسجد، فلما كان حديث هؤلاء كله في الصحيحين أو في بعض أحدهما، نعم احتجنا نحن إلى ما؟ أجيبوا يا أبنائي، احتجنا إلى توجيه الروايات فنجمع بينها، صح ولا لا؟ نعم. هذا هو. نعم. إذا نخرج بالنتيجة أن هذه القضية، قضية الإهلال والإحرام وتلبس النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام، أين كان؟ على ظهر ناقته عندما خرج من المسجد، ركبا واستوت به وهو عند المسجد، أحرم عند المسجد. الروايات الأخرى الصحيحة التي هي مخالفة لهذه تحمل على أن صاحبها كجابر لم يسمع في الموضع الأول، أما الموضع الأول سمعه اثنان وهم أولى منه، وروايتهم في الصحيح ابن عمر وابن عباس، فهكذا تلتئم الروايات. كيف التوفيق أيضا وجابر تقول وصفه دقيق؟ نقول فاته، فاته، أليس كذلك؟ فبهذا تلتئم الروايات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم التلبية على البيداء ليعلم الناس، ليعلم ويسمع، ليعلم أو يعلم. نعم. ويسمع، لكن الظاهر من التشكيل ليعلم ويسمع الناس، فاعل يعلم ويسمع. نعم. أحسن الله إليكم. ليعلم ويسمع الناس تلبيته صلى الله عليه وسلم فيتأسوا به، فيتأسوا به لأن الناس كثيرون. فهنا سمعها جابر، هنا سمعها جابر حيث التكرار، يعني لما جاء في حديث جابر أن النبي هل هناك، وتقدم معنا في حديث إيش ابن عمر وابن عباس أن النبي أهل هنا عرفنا أن ذاك تكره، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ ابن عمر وابن عباس يقولون عند المسجد بعدما ركب ناقته أهل، جابر يقول في البيداء أهل، وحديثه في الصحيح وأولا في الصحيح. ما هو الوجه الذي تجتمع به؟ أنه تكره، لأن هؤلاء أثبتوا موضع وهؤلاء أثبتوا موضع، فهنا التكرار. أما التأسيس التلبس بالإحرام فكان عند مسجد الشجرة لما رقى ظهر ناقته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأحرم بالحج والعمرة جميعا، فقرن بينهما كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عمر وحديث أنس وحديث ابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ذكروا كلهم أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وكان صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي معه من المدينة 63 من الإبل، وأحضر علي رضي الله عنه معه من اليمن 37 من الإبل. وهنا سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: بما أحرمت؟ قال: أحرمت بما أحرمت به يا رسول الله. قلت: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. وهو قادم من أين؟ وساق معه الإبل ولا لا؟ فأمره النبي أن يبقى على ما؟ لأنه ساق الهدي معه، لأنه ساق الهدي معه. بقية الهدي الذي كمل المئة الذي هو 37، النبي ساق من المدينة صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، علي جاء معه ابن اليمن 37، صير كم؟ 40 مع الثلاث، 40 63، خذ الثلاث على 37 40، والستين الأصل مع النبي صارت كم؟ 100. فلما جاء بها معه هذه التكملة وقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار إيش؟ قارنا وقد ساق الهدي. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى كما بقي هو عليه الصلاة والسلام، لا يحل من إحرامه، بينما الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم بأن يفسخوها إلى عمرة ويتمتعوا. واضح؟ تمام. هاتوا. قال رحمه الله: فكان الجميع 100، وأشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه في هديه كما جاء في الحديث الصحيح رضي الله عنه. نعم. وقد خفي هذا الأمر على بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل عائشة. انظر الآن، انظر الآن، خفي على عائشة. هات. مثل عائشة وجابر وابن عمر رضي الله عنهم، فظنوا أنه أحرم بالحج مفردا. ظنوا أنه أحرم بالحج مفردا أو مفردا، يعني من؟ يعني عليا، يعني عليا. خفي هذا الأمر على بعض الصحابة مثل عائشة وكذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه، لأنه قال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري بماذا أحرم، في الطريق، في الميقات، في يلملم، عرق العراقي يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه هي المواقيت، هذه هي المواقيت. فهو في يلملم، قادم من اليمن، أحرم من يلملم وما يدري ماذا يحرم به، فقال بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه الهدي، فصار مثل النبي صلى الله عليه وسلم سائقا للهدي، فصار قارنا، فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. وقد خفي هذا الأمر على بعض الصحابة مثل، اقرأ. قال: وقد خفي هذا الأمر على بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل عائشة وجابر وابن عمر رضي الله عنهم، فظنوا أنه أحرم بالحج مفردا. نعم. قال رحمه الله: قوله أهل بالتوحيد، يعني أهل بالإخلاص لله وإفراده سبحانه وتعالى بالحج كغيره من العبادات، لأن التلبية فيها البراءة من الشرك، لا شريك لك. فلهذا قال جابر رضي الله عنه: أهل بالتوحيد، فهذا هو التوحيد. وكانت العرب تشرك بالتلبية فتقول: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأبطل الله ذلك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. قول. قف على هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فنقف عند التلبية وشرحها، نبدأ به في درسنا القادم. وغدا أنا لا أكون موجودا هنا، عندي سفر، فإن شاء الله غدا وبعد غد لا أكون هنا يومان، فمن أراد منكم أن ينطلق لحاجة له فذلك له، وبعده إن شاء الله نعود. وصلى الله على نبينا محمد.